الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. إن لعقلك عليك حقا كما لجسمك. ريني ديكارت، الفيلسوف الفرنسي الأشهر، صاحب مقولة أنا أفكر إذن أنا موجود، من منا لا يعرفه. اليوم سنقدم كتابه الشهير تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، كتاب من أهم ما جاءت به البشرية وفق التصنيفات العالمية، يتوجب على كل إنسان أن يقرأه ليدرك، ليفهم، ليستمتع، وليعلم فعلا أن لعقله عليه حقا كما لجسمه. إليكم مراجعتنا لهذا الكتاب. جاء ديكارت، أو كما يحلو لمعظم المفكرين مناداته بأبي الحداثة، جاء بتأملاته الميتافيزيقية الست ليعتبرها القاعدة الأساس للتفكير، فهو من الفلاسفة الحداثيين الذين نسفوا الطريقة القديمة في التفكير، طريقة أرسطو والمنهج التقليدي الذي كان متداولا في فترة العصور الوسطى وما قبلها. ستجد عزيزي القارئ في هذا الكتاب 6 تأملات، أو بالأحرى مراحل قد رتبها ديكارت تدريجيا ليتوصل في النهاية إلى نتيجة مبنية على قواعد راسخة، وهذه التأملات هي: التأمل الأول في الأشياء التي يمكن أن تضع موضع شك. التأمل الثاني في طبيعة الروح الإنسانية التي نعرفها أحسن مما نعرف الجسد. التأمل الثالث في أن الله موجود. التأمل الرابع في الصواب والخطأ. التأمل الخامس في جوهر الأشياء المادية، ثم عودة إلى أن الله موجود. التأمل السادس في وجود الأشياء المادية وحقيقة الفارق بين نفس الإنسان وجسده. هذه التأملات 6 الشهيرة هي التي وضعت الأرض الصلبة التي مشى عليها فيما بعد المفكرون والعلماء والكتاب من كافة الاختصاصات والعلوم. لقد ارتبط اسم ديكارت بمذهبه الشكي المشهور، إذ لطالما دفعنا إلى الشك في كل الأشياء دون استثناء، مهما بلغت بساطتها أو كانت درجة تعقيدها، فلا وجود للمسلمات ولا للبديهيات، كما قلل من أهمية الحواس التي من الممكن أن تخدعنا وتضللنا أو تشوه الحقيقة وتطمسها. فما نراه بأعيننا وما نشعر به بحواسنا قد لا يكون على صورته الحقيقية التي نراه بها، وإنما قد يخضع لتأويلات أخرى من شأنها أن تبدل المعنى الحقيقي للأمور. يقول ديكارت إنه بالعقل والتفكير وحدهما نستطيع التأكد من وجود الأشياء من عدمها. إن شك ديكارت ليس شكا عبثيا، ولا هو دليل ضعف، كما لا يعني أن الشك بحقيقة معينة يعني أنها غير موجودة، بل على العكس من ذلك، هو شك يعزز قبولنا ومعرفتنا للأشياء، ويساعد النفس على التأكد من المواضيع بشكل أكبر وأقوى، وهو دليل على أن الطبيعة البشرية خطاءة وعرضة للسهو والخطأ، وأن الشك يبقي العقل في حالة استنفار دائمة. أما عن الخطأ والمخطئين فإن ديكارت لا يقلل من قيمة من يخطئ، بل على العكس من ذلك، فيقول: الخطأ ليس سلبا بحتا، وليس مجرد عيب أو افتقار. هل سقوطي في الخطأ هو أفضل من عدم السقوط؟ كما أشار إلى أن الخطأ كلما زاد يدل ذلك على أننا موجودون. لقد حاول ديكارت عبر تأملاته أن ينسف كل ما جاء به السابقون، وأن يقطع صلته مع الماضي قطيعة كاملة لا تستثني شيئا، وأن يؤسس لمذهبه الخاص الذي دعا من خلاله إلى إعلاء شأن العقل والنظر للمواضيع نظرة عقلانية منطقية تعتمد على البراهين والأدلة. وبذلك كنا أمام أهم مذهب ميز فلسفة العصور الحديثة، المذهب العقلي. وكنا أمام أهم مؤسسي الفلسفة الحديثة، ديكارت. شكرا لطيب استماعكم.